الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا انتهت قصة موسى والخضر عليهم السلام، كما كنا معكم في الحلقة الماضية وفي الحديث عنها. ونبقى الآن مع جملة من الفوائد، وكم في هذه القصة من فوائد عديدة نستفيدها جميعا. من أجمل تلك الفوائد أيها الإخوة وأيتها الأخوات، التأدب مع الله سبحانه وتعالى. ما أجمل الأدب مع الله سبحانه. انظروا لأدب الخضر مع ربه عز وجل. يوم أن ذكر السفينة قال: فأردت أن أعيبها، ونسب العيب إليه ولم ينسبه إلى ربه سبحانه. ولما ذكر قتل الغلام وفيه خير وفيه شر قال: فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لكن لما ذكر جدار اليتيمين وهو خير محض قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فنسب العيب إلى نفسه، ونسب الخير بالغلامين إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التأدب مع الله سبحانه. الإنسان إذا كان ما يعلم شيء يقول الله أعلم، يتأدب مع الله سبحانه وتعالى حتى في اللفظ. فما أجمل هذا، التأدب مع الله، التأدب مع المعلم. يوشع ابن نون تأدب مع موسى وخدمه وقام على غدائه وحمل مكتله. موسى عليه السلام تأدب مع معلمه الخضر وقال: لا أعصي لك أمرا، ستجدني إن شاء الله صابرا. ما أجمل الأدب لما يكون في حياتنا. ما أجمل أن نتأدب مع الناس، نتأدب مع المساكين فنحسن إليهم. وانظروا كيف أحسن الخضر لهؤلاء المساكين. نتأدب مع كبار السن فنسعى لإيصال الخير إليهم. نتأدب مع الضيوف فنقوم بحق الضيافة. نتأدب مع الأيتام فنعطف عليهم ونحسن إليهم. ما أجمل حياتك لما تمتلئ بالأدب، والله إذا ستفوز فوزا عظيما. من فوائد هذه القصة الجميلة الانتباه أيها الإخوة للصاحب. مرة أخرى رجعنا إلى أصحاب الكهف، رجعنا إلى صاحب الجنتين، رجعنا إلى الصحبة في قصة موسى والخضر. يوشع بن نون صاحب من؟ صاحب موسى عليه السلام، فاستفاد منه حتى أن الله سبحانه وتعالى اصطفاه بعد ذلك، وجعله الله سبحانه وتعالى نبيا، والله أعلم أين يضع رسالة سبحانه. وموسى عليه السلام صاحب الخضر لكي يستفيد منه كذلك. لكن انظروا لأهل القرية، كلهم كانوا للأسف في مستوى واحد من البخل والشح. الصاحب ساحب في الخير وبالشر، ولذلك انظر لنفسك من تصاحب. والفائدة الثالثة أن الله سبحانه وتعالى يحفظ الإنسان إذا حافظ على حدود الله. احفظ الله يحفظك أخي المبارك، كلما حفظت على إقامة أوامر الله. أختي الكريمة، كلما حافظت على اجتناب نواهي الله. كلما حافظكم الله سبحانه وتعالى في أنفسكم، في أموالكم، في صحتكم. الجدار كان سيسقط، والأيتام صبية صغار ما يستطيعون يدافعون عن كنزهما إذا جاء القوم اللئام يأخذونه. لكن حفظهم الله سبحانه. قال الله: وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. أبوهما مات وتركهم أيتام، من الذي سيدافع عنهم؟ الله هو الذي سيسخر من يحمي لهم حقوقهم. نحن كثيرا ما نخاف على أبنائنا بعد موتنا، نخاف على مستقبلهم، نريد أن نوفر لهم ما يضمن لهم مستقبلهم. أعظم ما تحمي به مستقبل أبنائك أن تحفظ الله فيهم بقيامك بحدود الله سبحانه. قال ربي سبحانه: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. اي والله يا رب، والله نخاف نتركهم ونخاف عليهم بعدنا، ماذا نفعل؟ قال الله عز وجل: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اعمل بالتقوى، قل الأقوال الخيرة، أقبل على الله بطاعتك، وسيحفظك الله في أبنائك بعد مماتك. كان سعيد المسيب يقول لولده: لأجتهدن في الصلاة لأجل أن يحفظني الله فيك، أي سأكثر من الصلاة والتقرب من الله لأجل أن الله عز وجل يحفظني فيك ويحفظك. هي هذه التي نبحث عنها. ولعلي وسع الكلام أكثر وأدلكم على التأمين الخماسي، كيف تحفظ نفسك ومالك وصحتك، كيف تحفظ نفسك من الأخبار المفاجئة. كثير من الناس يخاف من المستقبل ويريد أن يؤمن المستقبل. أحدثك بعد قليل عن التأمين الخماسي، فكن معنا. التأمين الخماسي، كم يبحث الإنسان أن يؤمن مستقبله أو مستقبل أولاده أو صحته، كم يسعى الإنسان لذلك. لكني سأدلكم على تأمينات خمسة ذكرها لنا رسولنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا تريد تأمين شامل لكل هذه الأشياء ولغيرها فعليك بهذا الأمر. ما هو؟ قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. يا الله، تبدأ يومك بتأمين شامل، أنت في حفظ الله سبحانه وتعالى، أنت في رعاية الله عز وجل. هل تريد أمان أعظم من هذا؟ أتريد تأمين ضد المخاطر الفجائية؟ الآن يدفعون أموال كثيرة ليؤمنون ضد الحوادث، كيف تفعل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من قال حين يمسي: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح. ومن قالها ثلاث مرات حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. تأمين جميل ضد المخاطر الفجائية التي قد تحدث. أتريد تأمين شامل للصحة؟ لا تدفع مالا، لكن افعل هذا. يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام: من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. يحفظك الله سبحانه وتعالى من مسببات الآهات والأمراض. تريد تؤمن مستقبل أبنائك، تخاف عليهم، افعل مثل ما فعل هذا الصالح، عليك بالصالحات، يحفظ الله لك أولادك، وكان أبوهما صالحا. أدلك على التأمين الخامس، لكنه تأمين مهما دفعت من مال لن تجد أي شركة تأمين تقدمه لك، لأنها أصلا لا تستطيع عليه. ما هو؟ التأمين الأخروي، ضمان أن تدخل الجنة، ما يستطيع أحد يقدمه لك، لكن رسولنا عليه الصلاة والسلام قدم لك العمل الذي تضمن به آخرتك. ما هو يا ترى؟ عمل يسير جدا. يقول عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، دبر كل صلاة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. تقرأ آية الكرسي بعد أن تسلم من الصلوات المفروضة، وأبشر بينك وبين الجنة فقط أن يأتيك الموت. أسأل الله أن ينفعكم بهذه التأمينات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وبقيت معنا قصة أخيرة في سورة الكهف، اشتقنا لها كثيرا، ما هي يا ترى؟ دعونا ننتظرها إلى المجلس القادم.